وتبارك شجر الزيتون في محكم آيات القرآن، هو شجر ينمو بسكون ويقدم نفعا للإنسان. وتبارك شجر الزيتون في محكم آيات القرآن، هو شجر ينمو بسكون ويقدم نفعا للإنسان. لون الزيتون لنا يبدو أخضر أو مثل الظلماء، لون الزيتون لنا يبدو أخضر أو مثل الظلماء، ويعد الزيتون ليغدو ثمرا نأكله بهناء. وتبارك شجر الزيتون في محكم آيات القرآن، هو شجر ينمو بسكون ويقدم نفعا للإنسان. يعصر يستخرج منه الزيت حلوا والطعم له وقعه، يعصر يستخرج منه الزيت حلوا والطعم له وقعه، من منا يجهله في البيت زيت الزيتون به نفع. وتبارك شجر الزيتون في محكم آيات القرآن، هو شجر ينمو بسكون ويقدم نفعا للإنسان. مشهور زيت الزيتون معروف في كل البلدان، وتبارك شجر الزيتون في محكم آيات القرآن، وتبارك شجر الزيتون في محكم آيات القرآن.